اللي نصيب في دي انا شفت صورتك على النت قبل كده ايه عشان النت لا والله عدى في الجمعه الى وجعل فيها الكرايا وجعل فيها الكرايا انت وبقى بسم الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب الذي جعل Oh, ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الذين يقولون الذي حرم الله إلا

لولا ترجمة نانسي قنقر.